بسم الله الرحمن الرحيم. البناء العقلي في القرآن، الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة 13 و14 هما بعنوان لزوم الحق، وكنت تكلمت عن احترام الحقيقة، وهذان الحديثان هما استمرار وتكملة لمفهوم احترام الحقيقة، لأن لزوم الحق هو جزء من احترام الحقيقة. الحق والحقيقة لهما شأن كبير في الإسلام، ويمكن أن نقول إن عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان على مدار التاريخ هو إرشاد الناس إلى طريق الحق، ومساعدتهم على اكتشاف الحقيقة ومعرفة كيفية التعامل معها. الحق أيها الإخوة والأخوات يجب أن يظل واضحا متألقا، يراه الكبير والصغير والقريب والبعيد، فحجة الله تعالى على الخلق لا تقوم إلا إذا وضح طريق الهداية، ووضح أيضا طريق الغواية، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وإن حياة الناس لا تستقيم ولا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر إلا إذا أمنوا على حقوقهم وأيقنوا أنهم يستطيعون إذا وقع عليهم حيف أن يستعيدوا ما سلب منهم، وأن يوقفوا ظالميهم عند حدودهم. الحقيقة هي الأخرى يجب أن تكون واضحة، ويجب أن نتعاون جميعا في سبيل الحصول على أنصع الحقائق ولو كانت مؤلمة أو مرة. ولا بد أن نعرف المشكلات الحقيقية التي عانينا وما زلنا نعاني منها، ولا بد أن نعرف أسباب تلك المشكلات على نحو مفصل، لأن هذه المعرفة شرط أساسي وضروري لكل تقدم ولكل صلاح. وإذا حببنا أن نتلمس بعض ملامح احترام الحق والحقيقة في الذكر الحكيم، أمكننا أن نستعرض الآتي. أولاً، يذكر القرآن الكريم بعض صور الاعتراف بالحقيقة على سبيل الإشادة والتحبيب، حيث يقول سبحانه: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن امرأة العزيز قامت بعمل جليل حين خلصت يوسف عليه السلام من تهمة محاولة الاعتداء التي ألصقتها به، ووضعت نفسها مكانه، فتحولت هي إلى امرأة لا تضع نفسها في قفص الاتهام، ولكن تصرح بأن الذي ضعفت نفسه وكاد يسلك طريق الفاحشة ليس يوسف عليه السلام، وإنما المرأة الشريفة الرفيعة زوجة العزيز. وهذا الموقف يعبر عن خليط من الصفات الحميدة، يعبر عن الصداق وعن الاعتراف بالحق، كما يعبر عن النبل، ويعبر عن المروءة وعن الجرأة والشجاعة والوفاء، ويعبر عما هو أكثر من هذا الحقيقة، يعبر عن بداية لسلوك طريق التوبة والأوبة إلى الله تعالى، والطمع في عفوه وفي مغفرته. ثانيا، يذكر لنا القرآن الكريم في موضع آخر أن النفوس الكبيرة تتطلع دائما إلى الحق، وتجعل العثور عليه هدفا يستحق العناء، وإن بعض أصحاب تلك النفوس ينفعلون لمعرفة الحق انفعالا عاطفيا جارفا يتجاوز القناعة العقلية، وهؤلاء لا يجدون للتعبير عن ذلك الانفعال لا يجدون شيئا أبلغ من دموع فاضت بها عيونهم. يقول سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثالثا، لو تأملنا في أحوال الناس لوجدنا أن فرط الاعتزاز بما لديهم والغلو في معتقداتهم إلى درجة التعصب من أكثر ما يصرفهم عن الحق، ومن أكثر ما يجعلهم يتجاوزون الحقيقة بل يقومون بتشويهها. الاعتزاز بالانتماء لشيء، الاعتزاز بامتلاك شيء، الاعتزاز بفهم شيء، يعني هذا من أكثر الأشياء التي تدفع الناس إلى تجاوز الحقيقة وكما قلت إلى تشويهها. لا شك أن على الإنسان أن يكون ذا إيمان راسخ ويقين لا يتزعزع بأنه على الحق، هذا شيء أساسي للعقيدة لا تحتمل الظنون والشكوك. لكن عليه أن يحذر من الادعاء ويحذر من التجاوز الذي يصل إلى حد الكذب وإلى حد التحريف وقلب الحقائق. وهذا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، من الأدواء الفكرية والخلقية الشائعة في هذه الأيام، حيث تجد التهويل والمبالغة في كل شيء ولأغراض دنيئة. إن الله جل وعلا قد قطع عهودا على أهل الكتاب بالتزام الحق والابتعاد عن تشويهه وخلطه بالباطل، ولكن أهل الكتاب لم يفوا بذلك العهد. وفي هذا وذاك يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ولنستمع إلى المساءلة الجميلة حول مسألة الغلو التي أفضت إلى الخروج من دائرة التوحيد، حيث يقول سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن الحق لا يكون ظاهرا وجليا إلا إذا بذل الناس جهودا كبرى في سبيل ذلك، وتلك الجهود لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تعاون الناس ومن خلال حرصهم واهتمامهم الشديدين. قد جعل الله جل وعلا تواصي الناس فيما بينهم بالتمسك بالحق علامة على فلاحهم ونجاتهم، حيث يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صفات أربع هي علامة أولئك الناجين: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إن الله جل وعلا فطر النفوس في الأصل على حب الحق وعلى التطلع إلى الوقوف بجانبه، كما أنه سبحانه فطر النفوس على التشوف إلى معرفة الحقائق وإلى فهم الواقع، وهذا مشاهد لدى الأطفال على نحو واضح وجلي. لكن من الملاحظ أن الناس حين ينشطون لمقاومة ضغوطات الحياة ومواجهة ابتلاءات حالات العوز والفقر، وحين أيضا يسعون في تلبية حاجات الجسد وحاجات تحقيق الذات، إنهم حين يفعلون كل ذلك يجدون أن الالتزام بالحق والوقوف إلى جانب الحقيقة يفوت عليهم الكثير من مصالحهم ويحملهم أعباء إضافية. وحينئذ أيها الإخوة والأخوات، وأرجو أن ننتبه جيدا إلى هذه الفكرة، حينئذ قلة من الناس ينجحون في أن يكونوا ملازمين للحق، يدورون معه حيث دار ويدافعون عنه ويعتبرون ظهوره جزءا من رسالتهم في الحياة. لما يتعارض ظهور الحق وإحقاق الحق مع مصالح شخصية، حينئذ الذين يلوذون بالحق ويؤثرونه ويؤثرون ظهوره ويؤثرون إحقاقه على مصلحتهم الخاصة، هؤلاء يكونون فئة قليلة. وكلما كبرت المصلحة الخاصة، هناك علاقة عكسية، كلما كبرت المصلحة الخاصة ضعفت وقلت الفئة التي تستطيع أن تنحاز إلى الحق على مقدار هذه المصلحة الكبرى التي له. وإن المتأمل للقرآن الكريم يجد أنه أشار إلى عدد مهم وجوهري من الأسباب التي تصرف الناس عن القبول بالحق وعن ملازمته والتصرف على أساسه. ومن تلك الأسباب الآتي: أولا الهوى. الهوى هو أكبر صارف للإنسان عن قبول الحق، والهوى مرتبط بالميول، مرتبط بالعواطف والشهوات والانفعالات والمصالح، والتخلي عن كل ذلك يحتاج إلى مجاهدة في ذات الله وإلى خوف من الله تعالى. قد حذر الله تعالى خاصة عباده وعامتهم من اتباع أهوائهم، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال سبحانه في المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إن المنافقين غير قادرين على إنصاف غيرهم أو الانتصاف من أنفسهم، إنهم إذا شكوا في أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مصلحتهم فإنهم يعرضون عن قبول الحق. أما حين يكونون على ثقة من أن الحق معهم وأن الحكم سيكون في صالحهم فإنهم حينئذ يأتون طائعين منقادين راغبين. وهكذا أهل الأهواء وأهل المصالح الضيقة تجدهم دائما مع أهوائهم ومصالحهم، يقيمون إذا أقامت ويرحلون إذا رحلت وينعطفون إذا انعطفت ويرجعون إذا رجعت. وإذا كان الحق يحقق مصالح الإنسان الشخصية ويوافق رغباته، فما المانع من أن يتظاهر بأنه يعني مستمسك به وحريص عليه كما كان يفعل المنافقون. السبب الثاني من هذه الأسباب التي تجعل الناس ينحرفون عن قبول الحق وعن مناصرته هو أن فريقا من الناس يتخلون عن الحق ويحاربون أهله بدافع من الأنانية ودافع من الحسد وبدافع من عقلية الشح التي تطبع تفكيرهم وتطبع اتجاهاتهم. وفي هذا يقول سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إن الحقيقة قد صارت في عقول كثير من أهل الكتاب واضحة، وصارت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست موضع جدال في أعماقهم، ومع هذا فإنهم يتمنون لو أنهم يتمكنون من جعل المسلمين يرتدون على أعقابهم. وليس لهذه الوضعية العجيبة والبعيدة الحقيقة عن موازين الحق والمنطق سوى سبب واحد، هو حسد المسلمين على ما أكرمهم الله تعالى به من الرشاد والحكمة والغير على نقاء الدين وصفاء التدين. إن الحسد أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات يشكل مظهرا من مظاهر انحطاط الإنسان. لا يمكن أبدا الإنسان النبيل، الإنسان العظيم، الإنسان الكبير، لا يمكن أبدا أن يكون حاسدا. لأنه لا تجتمع العظمة مع الحسد، إما عظمة وإما حسد، كما أن الحسد يشكل واحدا من أهم الأسباب التي تصد الناس عن سبيل الله تعالى وعن الإيمان به. الحاسد يفكر دائما في الأشياء التي يملكها غيره ويتمنى زوالها عنه، وهو في الوقت نفسه زاهد وغير معترف بما أفاءه الله تعالى عليه من النعماء. دائما يقول أنا ماذا عندي، انظر إلى فلان، ماذا عندي، انظر إلى فلان، استخفاف بنعمة الله عليه وتفكير وانشغال بالبال بما لدى الآخرين. مهما ملك الحاسد فإن بينه وبين الهناء، يعني ستظل هناك بينه وبين الهناء فجوة، وهذه الفجوة لا تملأ إلا من خلال القناعة بما قسم الله تعالى والرضا بما أفاضه على عباده من خيراته وبركاته. السبب الثالث من أسباب الإعراض عن الحق وعدم الانتفاع به والاستسلام له ومناصرته الكبر، من خلال استعظام النفس والاستهانة بما لدى الآخرين، بما لديهم من نبل، من تفوق، من علم، من رفعة. الكبر أيها الإخوة والأخوات خروج من دائرة الرؤية الموضوعية ومن دائرة التقدير الموضوعي للأشخاص والأفكار والأشياء، خروج من تلك الدائرة إلى دائرة الرؤية الأنانية المشوهة. المتكبر إنسان يدافع الحق ويدفعه بعد رؤيته واضحا جليا، لأنه لا يريد أن يتحمل تكاليف الاعتراف بالحق والخضوع لتبعاته، لأنك حينما تعترف في الحق وتعترف بالحقيقة هذا في كثير من الأحيان يركب عليك تكاليف. ولهذا المتكبر نوع من الهروب من تلك التبعات والتكاليف، لا يعترف بالحق. ومن هنا فإن المتكبر يخوض في داخله حربا شرسة ضد نفسه بأدوات من صنع يديه وليست من صنع أي شخص آخر. وأعتقد جازما أن نبل الإنسان لا يكتمل وإن عقله لا ينضج إذا لم يوطن نفسه على رؤية الأشياء على ما هي عليه، ثم التعامل معها على مقتضى محصول تلك الرؤية. ويخبرنا الله جل وعلا أن إعراض كبار المجرمين عن الإيمان وعن طاعة الله تعالى كان بسبب الاستعلاء والاستكبار. يقول سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر فرعون وجماعته كان كذلك بسبب الكفر. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أما عباد الله الصالحون وأولياؤه المقربون فإنهم يخضعون للحق ويحتفلون بالحقيقة ويحاولون وضع كل شيء في موضعه. يقول الله سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إن الاعتراف بالحق والخضوع له والسعي في طلب الحقيقة والانسجام معها يعدان أيها الإخوة والأخوات البداية الحقيقية لكل نهوض وكل تقدم، وهما أيضا شرطان للاستمرار في الطريق الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بكم إلى الحلقة 15 والحلقة 16 من هذا البرنامج البناء العقلي في القرآن الكريم. وهاتان الحلقتان تحت عنوان التقليد الأعمى. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الخلق لما يصلح شؤونهم ويسدد مسيرتهم، وحاجة الناس إلى الهداية ماسة وملحة حتى يعودوا إلى الطريق القويم كلما حرفتهم الأهواء وتاهت بهم السبل. ومن الواضح أيها الإخوة والأخوات أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل رؤية كثير من الناس للحق والحقيقة غير واضحة ولا مكتملة، وهذا يجعلهم يلجؤون إلى من يظنون أنه أعلم منهم بما يريدون معرفته. وليس في هذا ما يعيب، بل إن ذلك يشكل ضرورة بالنسبة إلى كثير من الناس. معظم الناس يكونون عاجزين عن رؤية الحق، عن رؤية الحقيقة، عن معرفة الأشياء، فيلجؤون إلى علماء، إلى خبراء، إلى أشخاص فاهمين يطلبون منهم الشرح والتوضيح. والقرآن الكريم لا ينكر على الناس هذا الأمر، لكنه يشنع تشنيعا شديدا على أولئك الذين يقلدون غيرهم تقليدا أعمى من غير فكر ولا تدبر ولا روية ولا يعني تأمل. إن الله سبحانه جعل حياة العقول في عملها وفي تشغيلها، والمقلدون يعطلون عقولهم وينقادون إلى من يقلدونهم، كما تنقاد الدابة إلى من يمسك بمقودها وزمامها. وهذا يعني أن من يقلده الناس ويمضون وراءه دون مراجعة يقوم بدور تخريب للعقل، وأحيانا يقوم بدور تخريب للدين وللحياة العامة، حيث تتضاعف أخطاؤهم كلما زاد عدد أتباعهم. وإن من مهمة المسلم في هذه الحياة أن يعمم الخير ويحاصر الشر ويحق الحق ويزهق الباطل. وإن من أعظم صور ذلك تنبيه الغافلين ورد الشاردين إلى جادة الحق وجادة الصواب، وليس متابعتهم وتأييدهم وتقليدهم. التقليد طبعا يعني يساعد على الحركة وعلى العمل، لكنه لا يملك الناس العلم ولا يملكهم المعايير والموازين التي يعرفون من خلالها الحق والباطل والصواب والخطأ. قد شنع الله سبحانه على أولئك الذين أعرضوا عما أنزل الله تعالى رغبة في متابعة آبائهم والسير في دروبهم، حيث قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إن أولئك المشركين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله واتركوا ما أنتم عليه من الغواية والجهل والضلالة قالوا في إجابة من يرشدهم ويعظهم: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وارتكاب الموبقات ومقارفة المحرمات. وكأن الله يقول: أيقلدون آباءهم ويقتفون آثارهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إلى الحق، أي ليس لهم فهم ولا هداية. إن المعتقدات والأقوال والمواقف والتصرفات لا تستمد صوابها وخيريتها من شخصيات من يعتقدها أو يقوم بها، كما أنها لا تستمد صوابها من الفترة الزمنية التي كانت فيها. فالحق لا يتبع الناس، وإنما على الناس أن يبحثوا عن الحق وأن يستمسكوا به. وليس كل قديم من القول صوابا، كما أنه ليس كل جديد من الأفكار والأقوال مستنكرا أو مستهجنا. ورحم الله عليا حين قال: نحن قوم لا نعرف الحق بالرجال، ولكن نعرف الرجال رجال بالحق. لا نعرف أن هذا حق لأن فلانا يفعله، ولكن نعرف أن فلانا إذا فعل كذا فهو محق، وإذا فعل كذا فهو مبطل. يعني الحق هو معيار لاستقامة الرجال، وهو معيار لوضوح واستقامة المسيرة واستقامة الحياة. وعلى مدار التاريخ كان بنو آدم معرضين للانزلاق نحو تصنيم بعضهم لبعض. وكلما اندرست معاهد الحق وطمست معالم الصراط المستقيم انزلق الناس إلى تقديس الأشخاص إلى حد التأليه، والنظر إليهم على أنهم يمثلون المنهج أو أنهم هم المنهج وهم الحقيقة وهم الصواب. يعني بيصير هناك نوع من الاتحاد بين الشخص والحقيقة، بين الشخص والصواب، ما يفعله ما يقوله هو الصواب، لا تنظر إليه ولا تفكر فيه، وهذا غاية في الخطورة. كانت وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدار التاريخ أن يعلموا الناس كيف يعبدون أنفسهم لله تعالى، وكيف يتحررون من العبودية لبعضهم، وكيف يكتشفون موقعهم من الحق فيسعون إلى العودة إليه كلما ابتعدوا. وقال الله تعالى في سياق تفنيد دعاوى الذين يقلدون آباءهم تقليدا أعمى، يقول: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أولئك الجاهليون يقعون في الفواحش ويحتجون لذلك الوقوع بحجته الأولى أنهم فعلوا تلك الفاحشة اقتداء بآبائهم، فقد وجدوا أسلافهم يتجردون من ثيابهم ويتعرون إذا أرادوا الطواف بالبيت، زاعمين أن ذلك من احترامهم، حيث لا يريدون أن يطوفوا في ثياب عصوا الله تعالى فيها. الحجة الثانية أنهم فعلوا ذلك استجابة لأمر الله تعالى لهم، وهذا أقبح لأنه افتراء على الله تعالى. وكلا العذرين طبعا في غاية التفاهة والبطلان، لأن فعل آبائهم للقبيح لا يسوغ لهم فعله، كما أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء بل يأمر باتباع الرسل والعمل بالكتب المنزلة والتي فيها النهي الصريح عن فعل الفواحش والوقوع في القبائح والمآثم. ويشير القرآن الكريم في موضع آخر بل في مواضع أخرى إلى أن مشكلة الناس لم تكن فحسب تقليد الآباء والأسلاف، وإنما كانت أيضا اتخاذ بعض كبرائهم وعلمائهم ومرشديهم آلهة وأربابا، وذلك التأليه قد يكون بعبادتهم والتقرب إليهم، وقد يكون بالإذعان لأحكامهم وتشريعاتهم دون الاهتمام بالبحث عن مدى قربها وبعدها من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومدى قربها وبعدها من الأصول والثوابت التي جاءوا بها. يقول الله جل ثناؤه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قد ورد أن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك، وانتهيت إليه وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: يا رسول الله إنا لا نعبدهم، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم هي الخضوع لأحكامهم واتباعها دون النظر إلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى مما هو مخالف تمام المخالفة لما يقوله أولئك الأحبار والرهبان. من الواضح الجلي أن القرآن الكريم يوجه نحو توليد وعي نقدي قادر على فهم ما أنزل الله تعالى ومحاكمة ما يقوله من يدعي العلم ويدعي الاطلاع والفهم إلى ذلك المنزل الثابت والصافي والواضح. وفي هذا حث للناس على أن يلتمسوا الحق من مصادره الصحيحة والمعصومة، وأن يكشفوا زيف المبطلين والمزورين الذين يصادرون الحقيقة وينشرون الأباطيل. القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات جاء ليحرر العقل الإنساني والعقل البشري من أغلال التبعية، وذلك عن طريق تزويده بالمنهج القويم والرؤية السديدة. والحقيقة أنه كلما انتشر الجهل واستدبر الناس رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجدوا أنفسهم في حالة من الاستعباد الفكري والحالة من الاستعباد العقلي، حيث التبعية العمياء للآباء والأجداد وذوي الشرف والنفوذ الكبرى. وأنا أريد أن ألمح هنا إلى المعنيين الآتيين. أولا، يحدثنا القرآن الكريم عن سنة من سنن الله في الخلق، وهي أن من شأن المستفيدين من وضعية ما أن يرفضوا الجديد الذي يفوت مصالحهم الناجزة، ولو كان هذا الجديد عبارة عن رسالة سماوية معصومة ومنقذة ومصلحة. يقول سبحانه: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في عدد من سادة قريش، منعهم الوليد بن المغيرة. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في عدد من سادة قريش، منهم الوليد بن المغيرة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة. في هذه الآية نوع من التعزية والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإعراض الكبراء والوجهاء عن رسالات السماء ليس بالشيء الجديد، بل هو ظاهرة مستمرة عانى منها المرسلون في كل زمان ومكان. وهذه الآية تعني أن قسما من الذين رفضوا الهداية وأصروا على تقليد آبائهم لم يفعلوا ذلك بناء على استخدام عقولهم وبناء على حبهم للحق وبحثهم عن الحقيقة، وإنما فعلوا ذلك استجابة لأهوائهم وشهواتهم ومصالحهم. وهذه الظاهرة تزداد أيها الإخوان اليوم رسوخا في كثير من المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، حيث تنشر العولمة من خلال النظام التجاري والذي يتزايد نفوذه على نحو مضطرد، تنشر مفاهيم الصفقة حيث المساومة والتفاوض وعرض أشياء كثيرة للبيع والتنازل، وذلك طمعا في الحصول على شيء واحد هو المال، والذي بات يشكل أهم محور في حياة كثير من الناس، بل معظم الناس. العقائد والأفكار لا تقبل في الأصل التسويات ولا تقبل أنصاف الحلول، لكن مع الأسف يعني بتنا نشاهد اليوم من هو مستعد للتنازل عن قناعاته وتحوير بعض مرئياته ومجارات من يعتقد أنهم على الباطل الصريح، وذلك من أجل المزيد من حصد المنافع والمزيد من الاستحواذ على الأشياء. الأمر الثاني هو أن العقل البشري عقل عملي في الدرجة الأولى، فهو يحتاج كي يعمل ويبدع إلى إطار من المبادئ الكبرى والأصول والثوابت القطعية والنهائية، وهذا ما تكفل به الوحي وأجمعت عليه الشرائع السماوية، وأكرم الله تعالى رسوله بالعصمة، فلا يقولون إلا الحق، فهم أبدا في أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم ومواقفهم منسجمون مع مضمون ما يبلغونه عن الله تعالى ومع ما يبشرون به ويدعون الناس إليه. ومن هنا أمر الله تعالى باتباع رسله واقتفاء أثرهم، ولم يكن ذلك من باب التقليد الأعمى أو السير على غير هدى، لأن ما جاءت به الرسل لا يعارض أحكام العقل الرشيد، بل يوفر له مسارات العمل ويوفر له حقول الإبداع ومجالات الممارسة. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. حين يتعلق الوضع بأمور جزئية أو فرعية، أو يكون هناك أمور غامضة، فإن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعملون عقولهم بالاجتهاد والنظر والترجيح، ويحاولون الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في العديد من الأمور، ونزل عند آرائهم فيما ترجح لديه صوابه. قد قام بعض الصحابة رضوان الله عليهم بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى يريد من عباده المؤمنين أن يعبدوه على بصيرة وعلى اقتناع تام بما يفعلونه، ويرشدهم إلى الأخذ بأحسن ما في دينهم من الأقوال والأعمال، كما قال سبحانه: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قد أخرج الترمذي بسنده، وقال هذا يعني حديث حسن غريب، أخرج قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة. الإمعة من يقلد غيره في قوله أو فعله. لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، هيئوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وهذا التوجيه منه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو توجيه من أجل الريادة، كأنه يريد من هذه الأمة أن يكون فيها أكبر قدر من الرواد. هكذا هم الرواد في كل زمان ومكان، لا يكونون تابعين مقلدين، وإنما يحاولون دائما اكتشاف الحقيقة واكتشاف الطريق الصحيح، ويمضون بعزيمة وبقوة فيما يعتقدون أنه الحق وأنه الخير ولو خالفهم معظم الناس. في الجاهلية كان البشر خلق يتابع بعضهم بعضا، ويلوذ بعضهم ببعض كما يلوذ الطير بالطير في أيام الصقيع وفي أيام البرد الشديد. قد وصف ذلك الشاعر بقوله: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني هو من تلك القبيلة من غزية، إذا غوت يغوي مثلها، وإذا رشدت واتبعت الصواب يكون أيضا راشدا. وهذه هي العصبية القبلية، وهذا هو إعارة العقل للآخرين كي يتحكموا بصاحبه. أما في الإسلام فإن على الواحد منا أن يبحث عن الدليل، يبحث عن البرهان ما وجد إلى ذلك سبيلا، وأن يعود نفسه اكتشاف الميزات والسلبيات في كل ما يرى ويسمع، حتى يملك فقه الخطوة المناسبة التي عليه أن يخطوها، وفقه الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يقفه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة 17 والحلقة 18 والحلقة 19 من هذا البرنامج ستكون تحت عنوان الكيل بمكياله. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الله جل وعلا فطر الناس على حب الاجتماع، حيث يأنس الإنسان في جل أحواله بالإنسان، كما أنه سبحانه جعل قوام الحياة في تعاون الناس وتواصلهم وفي احتياج بعضهم لبعض. وإن تواصل الناس بعضهم مع بعض يرتب دائما عليهم واجبات ويوجد لهم حقوقا، وإن عليهم أن يجتهدوا في أداء واجباتهم كما يجتهدون في طلب حقوقهم. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي الناس بهذا الشأن، فنحن دائما ميالون إلى إدراك حقوقنا في نفس الوقت الذي ننسى أو نتناسى فيه واجباتنا. وإن من أعظم الحقوق التي لا يصح التهاون بها أو الاعتداء عليها حقوق العباد، حيث إنها كما يقول أهل العلم مبنية على المشاحة، مبنية على التضييق، على شدة المؤاخذة، على حين أن حقوق الله الكريم الرحيم قائمة على المسامحة والتوسيع. قد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن أول سورة نزلت في المدينة المنورة بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها على نحو مباشر هي سورة المطففين، حيث قال جل ثناؤه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويبدو أن هذه السورة نزلت بعد الهجرة مباشرة لتكون المشكلة الأخلاقية الأولى التي يتصدى القرآن الكريم لمعالجتها هي مشكلة التطفيف في المكاييل والموازين. ويبدو أن هذه المشكلة كانت مستحكمة في أهل المدينة، فقد ذكر عن ابن عباس أن أهل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك، كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل الراجح، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان، فلما نزلت هذه السورة انتهوا، فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. هذا شيء الحقيقة مثير، أن تتحول طبيعة مجتمع وأوضاع مجتمع، وأن يتحول من ناس يأكلون حقوق الناس إلى أناس متسامحين وعادلين ومقسطين، بل يزيدون يعطون الآخر أكثر مما يستحق. هذا هو دليل الاستمساك الصحيح بالدين والتفاعل مع نصوصه ومع أطره ومع أوامره. يقول بعض المفسرين نزلت آيات التطفيف في الموازين والمكاييل في رجل يعرف بأبي جهينة، واسم هذا الرجل عمرو، كان له صاعا يأخذ بأحدهما، ويبدو أنه صاع كبير، ويعطي بالآخر، ويبدو أن هذا الصاع كان أصغر حجم. وظاهر أن مشكلة تطفيف الموازين والمكاييل ليست يعني مشكلة خاصة بملة من الملل ولا بمرحلة من مراحل حياة البشر، كما أنها ليست مشكلة رجل من الرجال، هذه المشكلة هي جزء صغير من مشكلة كبرى ومتفاقمة، هي مشكلة أكل أموال الناس بالباطل، مشكلة هضم حقوق الناس، مشكلة إنكار ميزاتهم والخير الذي فيهم. وهذه المشكلة هي مشكلة أنانية الإنسان، مشكلة اعتداء الإنسان على أخيه الإنسان. ويخبرنا الله جل ثناؤه أن تصحيح المكاييل والموازين ومحاربة التطفيف فيها من الأمور التي شكلت المهام الأساسية لبعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذا شعيب يقول لقومه مدين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. ويقرر القرآن الكريم في موضع آخر أن مسألة تأدية الحقوق لأصحابها مسألة في غاية الأهمية، ونظرا لأن الميزان يشكل الأداة الجوهرية في تناصف الناس وفي تبادلهم لحقوقهم، فإن الله جل وعز قرنه بالكتاب، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثون إلى الأمم وهم مزودون بالشرائع والأحكام والآداب التي تصلح بها أوضاعهم وعلاقاتهم، وهم في الوقت نفسه يرشدون الناس إلى أن يستخدموا الميزان والمكيال على أفضل نحو ممكن، حتى لا يشعر أحد بأن حقه قد هضم، ولا يطمع أحد في أن يأخذ ما ليس له. يقول سبحانه: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. قد فهم كثير من المفسرين كلمة الميزان هنا على أنها تعني العدل وتعني القسط، وليس يعني هذا الفهم في نظري بعيدا ولا مجافيا للصواب، فالغرض من التدقيق في استخدام الميزان واستخدام المكيال على أفضل وجه هو إشاعة العدل وطمأنة الناس على حقوقهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليملكوا الناس الأسس والأصول التي تجعلهم يجنحون إلى العدل، ليس في التعاملات المادية فحسب، وإنما في الأمور المعنوية وكل ما يتعلق بتقويم الأخلاق والأفكار والمواقف والتصرفات والعلاقات. العقل البشري غير قادر من غير إرشاد من الشرائع والكتب السماوية، غير قادر على تحديد موازين العدل الشامل والمطلق، لأنه العقل لا يصدر غالبا إلا عن رؤية جانبية ورؤية جزئية. ولأن إحاطة العقل بمآلات الأشياء وعواقبها ونتائجها، هذه الإحاطة ضئيلة جدا، حيث إن الشيء قد يكون عدلا في الحاضر والعاجل ويكون ظلما في العاقبة والمآل. كما أن بعض الأمور قد نرى أنها تشكل ظلما أو تشكل ضررا في العاجل والناجز، لكن عواقبها القريبة والبعيدة تكون عدلا ونفعا، ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، إقامة موازين القسط في الأمور المادية والحسية تعد سهلة حين يتوفر لدى الإنسان قدر جيد من الخيرية ومن خوف الله تعالى والدار الآخرة، مع قدر معقول من الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة. لكن إنصاف الناس على المستوى الفكري والثقافي وعلى مستوى الأمور المعنوية عامة ليس بهذه الصفة من السهولة واليسر. فالتعامل مع الأمور المعنوية وكل ما هو على صلة بالإنسان يظل أقرب إلى التعقيد، وتدخل الأهواء فيه سهل ميسور، وهذا ما يجب أن ندركه ونعيه على نحو جيد. ويمكننا أيها الإخوة والأخوات أن نقول إن الاقتطاع من حقوق الناس المادية يؤلمهم إيلاما شديدا لما يرون في ذلك من العسف والظلم، كما أن الناس يتألمون في بعض الأحيان لهضم حقوقهم المعنوية أشد من تألمهم من الاعتداء على بعض ما يملكون أو يستحقون امتلاكه. يعني لما إنسان اجتهد وثابر وتفوق في عمله وأنتج إنتاجا ممتازا وتوبخه، وتأتي لتمتدح في حفل عام إنسانا كان ضرره كبيرا على المصنع وعلى الشركة، تأتي لتمدحه وتثني عليه بسبب علاقة شخصية بينكم، هذا الأمر يعني يؤذي الإنسان الذي ذممته، يؤذيه إيذاء أكبر بكثير من الإيذاء الذي يحصل له فيما لو أنك خصمت عليه ربع راتب أو نصف راتب عقوبة له. وعلى كل حال، فإن من المهم أن ندرك أن الكيل بمكيال واحد وإعطاء كل ذي حق حقه في الأمور المعنوية يعد يعني مهما للغاية، نظرا لشدة حساسيته وعلى مقدار ما هو مهم فإنه شاق وعسير. هو مهم وهو شاق أيضا، ونحتاج من أجل الوفاء به إلى نوع من الاهتمام والتدقيق، ونحتاج قبل ذلك وبعده إلى شيء من مجاهدة النفس وكبح الهوى وكسر الشهوة. والآن علينا أن نتساءل، لماذا يهضم بعضنا حقوق بعض؟ ولماذا نخفق في أن نكيل بمكيال واحد فنغالي في الحب والتقدير لمن يستحقون ذلك، كما نغالي في البغض والتشنيع على أقوام هم أقل سوءا مما نصفهم؟ وعلينا أن نتساءل أيضا، لماذا نمتدح كل ما له صلة بأشخاصنا ومصالحنا وانتماءاتنا، ونقلل في الوقت نفسه من شأن كل ما له صلة بأعدائنا وخصومنا ومنافسينا؟ فلا نقوم لله تعالى بالعدل والقسط في كثير من الأحيان ومع كثير من الناس. نحن هنا نريد أن نفهم، بل نريد أن نعمق الفهم، ولا نقصد طبعا إيجاد المسوغات والتعليلات للأخطاء التي نقع فيها، لأن كثيرا من الناس أحيانا يفسرون عمق الفهم والتعليل الظاهرة على أنه نوع من إيجاد المبرر أو المسوغ لمن يفعل تلك الظاهرة، وهذا من التخليط. فهم الشيء على ما هو عليه لا يعطي حكما بأنه صواب أو أنه خطأ. إن الواحد منا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إذا أراد أن يعرف مساحة غرفة فإن من السهل أن يحصل على ذلك، إذ ليس عليه سوى أن يقيس طولها وعرضها ثم يضرب الطول بالعرض ليحصل على المساحة. وسيقول لنا حين يكون طولها 6 أمتار وعرضها 4 إن مساحة تلك الغرفة يعني هي 24 متر. وإذا قال ذلك الرجل إن مساحتها هي 27 مترا، فإنه غالبا يكون عارفا بأنه قد كذب عليه، أو يكون شاكا في معرفته بالحساب، وإن من السهل علينا أن نتأكد من صدقه فيما يقول بأن نعيد قياس تلك، يعني سهل نعيد ونتأكد هل هي فعلا 24 مترا أو هي 27 مترا. لماذا الأمور سهلة إلى هذا الحد؟ هي سهلة لأننا نتعامل هنا مع شيء محسوس، ولهذا فإننا نستخدم في قياسه مقياسا دقيقا ومتفقا عليه. وبسبب هذا الوضوح فلا يستطيع أحد أن يقول إن هذه الغرفة تتسع لألف إنسان لأنها غرفته أو لأنه يحبها أو لأن له يعني مصلحة معينة في ذلك، لا يستطيع هذا، لأنه سيقاوم بمجابهة وبحقائق دامغة بأن هذه الغرفة لا تتسع أبدا لألف إنسان. فيعني إذا قال وتجرأ سنستخف به ونكذبه ونصده ونوده. وهكذا فالبقال حين يعني يزين للناس السكر والرز والملح وغيرها يعرف نفسه بسهولة، إن كان ممن يطفف ويسرق من زبائنه أو أنه ممن يتسامح معهم فيعطيهم حقهم أو أكثر من حقهم. سيكون طبعا الأمر مختلفا جدا حين نتحدث عن أمور معنوية غير ملموسة ولا محسوسة، مثل العلم، مثل الجهل، الكرام، البخل، الشجاعة والجبن، الفرح والحزن، الاعتدال والغلو، الإفراط والتفريط، الحسن والقبح إلى آخره. فنحن حين نقول فلان شجاع نصفه بصفة معنوية معروفة لكنها غير محددة الملامح. إنني حين أقول فلان شجاع أو مجتهد أو ذكي أو بخيل فإني أعتمد على تعريفي لهذه الصفات وعلى معرفتي بها. وإن من السهولة بمكان أن أقول عن شخص إنه ذكي بناء على ما رأيته من سرعة بديهته أو اتساع خياله أو قوة ذاكرته، وغالبا ما أبني وصفي له بذلك على مشاهداتي في موقف أو موقفين أو ثلاثة مواقف. نعم، من السهولة بمكان أن يأتي شخص آخر يظن أنه أعرف مني بذلك الذي وصفته بالذكاء، لأنه مثلا قام بتدريسه وأنا لم أدرسه، ويأتي ذلك الشخص ويقول إن فلانا ليس ذكيا فحسب، بل إنه ذكي جدا جدا، أو يقول هو أذكى طالب مر علي أثناء عملي في التدريس. ومن المحتمل أيضا إلى جانب هذه الزيادة، من المحتمل أن يقول إن فلانا ليس ذكيا بل إن عنده نوعا من البلادة وهو يحفظ فقط، يعني أما فيما يحتاج إلى إبداع وابتكار فإن من الممكن أن نقول عنه إنه غبي، فأنت ظننت أنه من خلال الحفظ يكون ذكيا وهو ليس بذكي، هو يحفظ أشياء فإذا خرج عنها فإنه يعني لا يعرف ماذا يقول ولا يبدع شيئا ولا ينتج شيئا متميزا. ولذلك يعني غموض مفهوم الذكاء وعدم وجود مقياس شعبي يتمكن الناس من استخدامه بسهولة لمعرفة الذكاء، هذا يشجع كل واحد منا على أن يدلي برأيه من غير شعور بالحرج. ولو تعمقنا في هذه المسألة قليلا لوجدنا أن هناك إمكانية كبيرة لأن أقول إن فلانا شخص ذكي ولبيب لأنه قريب أو صديقي. والمرء عادة يركز نظره وتفكيره في محاسن من يحبه، وهناك إمكانية أيضا لأن أصف ذلك الشخص بأنه غبي، ليس لأنني أعتقد ذلك وإنما لأن بيني وبينه تاريخا عدائيا أو لأن لي مصلحة في ذلك، حيث إنه ينافسني على وظيفة مثلا. يعني مبالغاتنا وخروجنا عن الصواب والحق في أحكامنا، ولا سيما في أوقات الإعجاب الشديد والبغض الأكيد، في هاتين الحالتين يعني الخروج عن العدل وعن الصواب وإحقاق الحق لا يكون بسبب غموض الأمور والصفات المعنوية وصعوبة التعامل مع الأشياء المعنوية فحسب، بل يعود إلى أمرين آخرين. الأول منهما يتجلى بأن العقل البشري يبدي ويظهر الكثير من الارتباك والكثير من التردد والكثير من القصور أثناء التعامل مع الصفات أو ما نسميه بالكيف أو الكيوف، كما ما شاهدنا في مثال الذكي، على حين أن عقولنا تبدي كفاءة ممتازة في التعامل مع ما نسميه الكم مع الأشياء التي توزن، مع الأشياء التي يعني تكال، مع الأشياء التي تقاس، ويبدي كفاءة أشد في التعامل مع الأرقام. هنا عقولنا تتعامل مع أرقام تبدي كفاءة شديدة في فهمها وفي تحليلها. ولذلك واحد قال أعطني رقما أعطيك كتابا، من خلال رقم معين أستطيع أن أفهم وضعية كاملة وأحلل تلك الوضعية. الأمر الثاني الذي يسبب لنا البعد عن الصواب في حالة التعامل مع الأشياء المعنوية هو أن قلوبنا حين تتعلق بشيء وتغرق في حبه أو تنفر من شيء على نحو صارخ وشديد، عقولنا في هذه الحالة تأخذ وتبدأ بإنتاج الأفكار والمفاهيم التي تتناسب مع تلك العواطف. نحن حين نحب شخصا تتحفنا عقولنا بالكثير من حسناته وميزاته ومناقبه، وحين نبغض شخصا تعرفنا عقولنا على سيئاته وعلى نقائصه. يبدأ العقل يشتغل ليخرج من أعماق الخبرة، من أعماق اللاوعي، يخرج سلبيات ذلك الشخص الذي نبغضه، ويبدأ العقل بعد إخراجها من تلك الأعماق يبدأ بصياغتها وصبها في قوالب منطقية، يبدأ بصبها في قوالب وفي صيغ منطقية مقنعة. الذي يستمع إلى ذلك يقول فعلا هذا إنسان سب. ومن هنا فإن الله تعالى أرشدنا في كتابه العزيز إلى أن نجتهد في لزوم موازين العدل وموازين القسط مع الذين نكرههم ونبغضهم، فلا نذمهم بما ليس فيهم، لأن ذلك من التطفيف المنهي عنه. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معنى الآية كونوا قائمين لله بالحق شهداء بالعدل مع أصدقائكم ومع أعدائكم، ولا تحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا فيهم وتجوروا عليهم في حكمكم. ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. توجيه من الله سبحانه للأمة بأن تحكم بالعدل وبأن تؤدي الشهادة على الوجه الصحيح، ولو كانت تلك الشهادة تلحق الضرر بالنفس أو الأب أو الأم أو القريب، وسواء أكان من تشهدون له غنيا أو فقيرا، فلا ينبغي أن يحملكم ذلك على شهادة الزور، فالله تعالى أولى بالغني وأولى بالفقير منكم، وهو يعلم ما يصلح أمره وما يفسد حاله. ودعانا عليه الصلاة والسلام إلى الاعتدال في الحب والبغض، لأن التطرف فيهما كثيرا ما يعني يقوم على أسس غير موضوعية. لتقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، أي لا تسرف في حب من تحبه وفي الثناء عليه وفي ذكر مناقبه، لأن هذا الذي تثني عليه قد تجده يوما ما عدوا، والعكس أيضا صحيح. دعوة للاعتدال، دعوة للتعقل، دعوة إلى عدم متابعة الأهواء. وإذا تأملنا في تاريخنا وواقعنا المعيش أيها الإخوة والأخوات وجدنا الكثير من التطفيف. ومما هو جدير بالتذكير أن مجاوزة حدود القصد والعدل لا تكون فحسب في وصف الناس بأقل مما يستحقون أو في إلصاق أشياء سيئة بهم وهم بريئون منها، بل تكون أيضا في المبالغة بالمديح إلى حدود لا يقرها عقل ولا نقل. هذا شاعر مدح أحد الولاة فكال له من الثناء والمديح ما أخرجه عن حدود البشر ليجعله في مصاف الملائكة الذين لا يخطئون ويؤدون ما أمروا به على أحسن وجه. والظاهر أن ذلك الشاعر لم ينل الجوائز التي كان يؤملها من وراء ذلك المديح، فما كان منه إلا أن أخذ في نظم قصائد الهجاء المقذع، حيث لم يترك رذيلة من الرذائل إلا ألصقها بذلك الوالي الذي كان يمدحه بالأمس. وزعم مع ذلك أنه لا يجد في مفردات اللغة ما يساعده على التعبير عن نقائص من يهجو. وحين عوتب ذلك الشاعر في هذا، كيف تتناقض، كيف تقول مدائح لا نظير لها في المبالغة في الثناء، ثم تقول وثم تهجو هجاء لا نظير له يعني في الإقذاع. لما عوتب في هذا قال: رضيت فقلت أحسن ما أعلم، وغضبت فقلت أسوأ ما أعلم. حين غضب قال أسوأ ما يعلم، وحين رضي قال أحسن ما يعلم. هذا الشاعر لم يكل بمكاييل الحق في حالة الرضا حين ذكر الممدوح بأكثر مما فيه من صفات الخير والنبل، ولم يكل بها أيضا في حالة الغضب حين تجاوز حدود الإنصاف فوصمه بما ليس فيه من النقائص والمعايب. وكثيرا ما نرى اليوم أيها الإخوة والأخوات من يفعل هذا، فلا يراعي حقوق الله تعالى ولا يحترم الحقيقة في حالة مصادقته وولايته لغيره، كما لا يراعيها في حالة النزاع والافتراق. قد قال بعض سلفنا: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. وهذا القول على قصره يدل دلالة قوية على المنهجية الإسلامية التي دعا إليها القرآن الكريم ودعت إليها النصوص النبوية الشريفة. تقوم تلك المنهجية على السعي لمعرفة الحق ورؤية الأشياء على ما هي عليه دون تضخيم أو تقزيم. فإذا شعر المرء أنه يقف على أرض صلبة وأن المسألة يعني صارت واضحة، صارت مدللة بما يكفي، فإن عليه أن يستمسك بما عرف من الحق، وما ينبغي له أن يلتفت إلى قول فلان أو فلان. فالحق معيار وهو نقطة ثابتة، وعلى الناس أن يقتربوا من تلك النقطة وأن ينظروا إلى أحوالهم من خلالها. الحق أيها الإخوان هو الميزان وهو المكيال، فمن اقترب منه من العظماء والكبراء والعاديين من الناس فقد أحسن لنفسه واتبع الصواب، وهو بذلك يزداد تسديدا وهدايا. ومن ابتعد عن الحق فإن الحق يظل حقا ولا يضره كما لا يضر أهله اقتراب فلان منه أو ابتعاده عنه. والمراد أيها الإخوة والأخوات بالحق هنا الحق الثابت القاطع الذي لا جدال فيه. وعن العلاقة مع هذا الحق القطعي الثابت قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. لو أن رجلا كان في قرية، هذه القرية تنتمي حسب الظاهر إلى الإسلام، أهلها مسلمون، وكان ذلك الرجل وحده يقيم الصلاة كان هو الجماعة، وكان على أهل تلك القرية أن يفيئوا إليه لأنه على الحق الصريح الذي لا لبس فيه، وهم على الباطل المكشوف الذي لا مراء فيه. يقول الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إذا خالفنا المنهجية الإسلامية في هذا الشأن وصرنا نعرف الحق بالرجال، أي نعرف الحق من خلال الرجال فإن كثيرا من التطفيف في المكاييل سيقع آنذاك، يعني إذا كنا نثق برجل ونعتقد أنه ملازم للصواب فإننا سنمضي خلفه، فإذا مدح رجلا مدحناه، إذا ذم آخر ذممناه، وإذا قال عن رجل إنه مصيب فيما يقول قلدناه إلى آخره. وبذلك أيها الإخوة والأخوات يقع الكثير من الظلم والكثير من الاتباع للأهواء والشهوات. والآن ما الذي علينا أن نفعله في مواقفنا الأخلاقية والأدبية حتى لا نكون من المطففين ومن أولئك الذين لهم مكيالان مختلفة؟ أولا علينا أن ندرك أننا نتحمل مسؤولية ما نقول على نحو كامل، فإذا بالغ الواحد منا في مديح أو ذم لأي أحد من الناس إلى يعني درجة الخروج عن حدود الحقيقة إلى الكذب فإنه سيحاسب على ذلك، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ثانيا، إن كثيرا من التطفيف والخروج عن حدود العدل وحدود الإنصاف يقع عندما نمارس النقد ضد بعضنا بعضا، فنحن كثيرا ما نظن أننا لا نظهر للآخرين أننا على صواب إلا إذا أظهرنا لهم أنهم على خطأ، يعني هكذا في عقول كثير من الناس، إذا أردت أن تثبت للآخرين أنك مصيب فعليك أن تثبت لهم أنهم مخطئون. هذه معادلة موجودة في أذهان كثير من الناس. أنا أقول لا مانع من أن ننقد، لكن في حدود الحق وبالأدب الإسلامي الرفيع، وخير لنا أن نشجع النقد الذاتي والاهتمام بالشأن الخاص وإصلاحه عوضا عن تتبع عيوب الآخر. وإن كثيرا من التطفيف يقع أثناء تقديم شكوى من شخص أو جهة، فعلى المسلم أن ينتبه أيضا من أن يوقع بريئا في الاتهام بغية نجاح دعوته وتحقيق مصلحته. قد حث صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه على عدم استخدام قوة البيان وفصاحة اللسان في حصول المسلم على ما ليس له، حينما قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفطن لها وأقوى عليها، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. ثالثا، لا بد من أجل تجنب الكيل بمكيالين من أن يعقد الواحد منا العزم على أن يعامل الناس على أساس قيم واحدة وموحدة، فالاحترام والمحاسبة والقسوة واللين والبشاشة والحزم والاستماع والمحاجة والنقد والتواضع والاعتزاز وكل ما له علاقة بصلاتنا الاجتماعية ينبغي أن يتم على أساس واحد وبمعايير ومكاييل موحدة، وهذا في الحقيقة من مقتضى الإيمان الراسخ ومن لوازم الشخصية النبيلة. رابعا، إن كل ما علينا عمله على صعيد مقاومة التطفيف يحتاج إلى شيء جوهري. ما هو هذا الشيء الجوهري؟ هو الخوف من الله تعالى ومجاهدة النفس وحملها على البر والقسط والإحسان، وهذا كله مشكور مأجور عند الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.